الحمد لله مشروع من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد المحاضرات في المدخل إلى المذهب الشافعي، و كنا قد وصلنا قرب انتهاء الفترة الزمنية للمذهب. توقفنا عند الإمامين الهيتمي والرملي، صحيح تقريبا، والجهود الإمامين الهيتمي والرملي في التنقيح الثاني للمذهب. تكلمنا احنا عن الإمام جلال الدين المحلي وشيخ زكريا الأنصاري وكل هذا تكلم الزركشي. تكلمنا، طيب، هو الكلام الآن على الفترة هذه اللي هي من 926 إلى 1004، وخاصة هذه الفترة تخص الإمامان، تخص هذه الفترة الإمامين ابن حجر الهيتمي والإمام شهاب الدين الرملي، وهما يعني أصحاب التنقيح الثاني في المذهب بعد التنقيح الأول. مين التنقيح الأول؟ لا، عمر. التنقيح الأول، من الذي قام بالتنقيح الأول؟ لما هكلمه ودخلوه كني رجعوه كني يعني قل لي يا حبيبي، التنقيح الأول مين إمام المسجد المذهب؟ أهم إمامين في المذهب ماذا؟ بعد إمام الشافعي. طلع أسيبه بس عشان نعرف، عشان نعرف إن هو أنا أقول هو اللي كل واحد من الخرسان وواحد من الشافعي. لا، ده البيهقي اللي أنت بتتكلم عنه. حبيبي، مين أشهر إمامين في المذهب؟ واحد من الخرسان وواحد من النووي. أيوة، هيجي هو الطقطوق بطيران الرافعي. لا كده، لا كده تقدر بدري أوي. فنقول هنا جاء التنقيح الثاني مع عصر الإمامان ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي. في فروقات أو في يعني مفارقات، شمس الدين في مفارقات شمس الدين، ما أنا غلطت لما قلت شمس الدين الرملي. قلنا هذه الفترة من 926 ل 1004، وحقيقة قاموا بالخدمة أيضا من خدمات الجليلة في المذهب التنقيح الثاني بعد التنقيح الأول الذي كان في عهد الإمام الرافعي والإمام النووي. الفترة دي كان فيها الإمام ابن حجر والإمام الرملي، هي فترة وجود الدولة العثمانية من 923 ل 1327 1337، ودي كانت فيها الفترة العثمانية. ليش احنا بنقول هذه المسألة؟ لأن الفترة العثمانية الدولة العثمانية فيها تبنت المذهب الحنفي، فكانت طبعا الدولة العثمانية بسطت يعني نفوذها على غالب الدول الإسلامية المشرق والدول التي فتحتها هي وصارت لها. فهنا هو كان المذهب المعتمد عندهم المذهب الحنفي، كان لا تأثير طبعا على المذهب الشافعي وغيره من المذاهب، لكن هذه الفترة أدى لم يكن فيها الاجتهاد فيها يعني القدر الذي كان موجودا من قبل. فكانت هذه الفترة من الفترات التي يعني خدم فيها الإمامين ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي في المذهب الشافعي، فنقحوا كثير من الشروحات التي حدثت. طبعا انتشر في قبل هذا الوقت الحواشي كثيرة، كانت حواشي على المتون الشافعية كانت كثيرة جدا، والشروحات كانت كثيرة أيضا، وكانت المختصرات كثيرة. فكان في خدمة في المذهب أولا، وأيضا بعد أن قام هذا التنقيح من الإمام ابن حجر والإمام الرملي، زادت أكثر بعد ذلك على كتبهم التي هم نقحوها الشروحات والحواشي والاختصارات. يعني انتشرت بعد هذا التنقيح كثير في الفترة اللي من بعدهم، الحواشي أكثر بكثير طبعا من قبل ذلك، والشروح والاختصار على التنقيح اللي قام به الإمام ابن حجر والإمام الرملي. الإمام الرملي قلنا إمام حجر هو اللي شهاب الدين، هو أصله إمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجر آخره يعني. ده اللي هو غير شمس الدين الرملي. انا قلت شهاب، دخلت شهاب الدين مع شهاب الدين هو ابن اللي هو ابن الحجر. نعم. اللقب يعني. وهو ولد طبعا في محلة ابي الهيثم او ابي هيثم من اقليم الغربية في مصر، يعني محافظة غربية الهيثم، مثل هو اسمه الهيثمي. وحافظ طبعا القرآن صغيرا، ثم حافظ منهاج الطالبين للامام النووي، ودرس على علماء من مدينة طنطا وقتها كانوا موجودين، ثم انتقل للأزهر القاهرة، وكان الأزهر طبعا موجود، وتلقى على كثير من العلماء، منهم أشهرهم اللي تلقى عليه شيخ زكريا الأنصاري، هو شيخ الإسلام عندنا في المسلم يلقب بشيخ الإسلام، وهو من علماء المذهب. لذلك دائما أنت ركز في المتأخرين لأربعة، دائما لا يخرج عنهم الكلام، يعني بعد الإمام ابن حجر الرملي، ذلك لما يتفق ابن حجر الرملي عشر هيتم الرملي، هذا يقدم قولهم. طبعا هذا بعد اتفاق من النووي والرافعي أولا يقدم، لكن لو وجدوا مسألة لم يتكلم فيها أو لم يذكر فيها الإمام الرافعي أو النووي والإمام الرملي، لكن أولا حتى لو تكلم النووي منفردا سيأخذون به، الرافعي منفردا سيأخذون به، اتفق يأخذون به. طيب لم يتكلم فيها ينظر إلى كلام ابن حجر. إذا أنت قرأت الآن كنت نقلت عندنا في مسألة المادية إيش؟ فرع المعارض والحجب. لا ده كان المواردي. الموردي كان المواردي والشيرازي. شيرازي. ما عرضوش ما يقدروش يعرضوا فيها. لكن كانتش موجودة تلاقي المسألة هنا، لكن هو مش ما يقدروش يعني ما ورد كان هذا السمت يعني اللي نتكلم عنه، لأن هم ينظر لهم بعد المتأخرين إلى اتفاق الرملي مع الهيتمي، إن اتفق يقدم قوله. طيب إلا إن لم تجد فيهم اتفاق أو لم تجد المسألة ينظر إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني، يعني فالأربعة هذول هم من المتأخرين الذين يقدمون عند المذهب. طبعا أولهم الرملي والحجر الهيتمي، ثم الشيخ زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني، هم فحول من يعني فحول المذهب. الخطيب الشربيني وزكريا الأنصاري قبل الرملي والهيثمي بعديهم، وانا بحس ان انا بتكلم في الهند، بتخلينا عيد كتير قوي. بعديهم حضرتك بعدين في الترتيب، بس قبلهم في السنة. طيب ماشي، انا ما كناش في الزمن، انا كنا في الزمن دلوقتي. عايزك بس نقطه دي، لا ماشي هو ما هو كنت انا لسه بقول لك ان حجر الهيثمي شيخه زكريا الأنصاري، شيخه زكريا الأنصاري بعدين في الزمن، ولكنه افضل ده شيخه بقول. نعم. مش قصة أفقه يا حبيبي، احنا بنتكلم الآن على عمل الأصحاب في المذهب عندنا مع الخلف، مع يعني متأخرين نقول، بيقدموا ما اتفق عليه ابن حجر الهيثمي والرملي، لأن هم أصحاب التنقيح الثاني، ثم إذا لم يجدوا فيه ينظرون إلى شيخ زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني. هذا هو، مش مسألة بقى أفقه ولا مش أفقه، وكلهم أصحاب في المذهب وعلماء، يعني احنا بنتكلم في العمل الآن فيش على في التعامل مع المتأخرين بهذه المسألة. طيب المهم إن الإمام ابن حجر الهيثمي تتلمذ طبعا على الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم الإمام وتوفي 974. هذا مهم أقول إن توفي قبل هو الإمام شمس الدين الرملي، منوفي أيضا، هو من المنوفية، المنوفية المصري، وهو كان يسمى بالشفيع الصغير. الرملي هذا كان فذا يعني بارعا فقيها ذكيا، ومن المنوفية قلنا، وكان مشهور بيسمى الشفيع الصغير. لذلك دائما تجد الفترة يقولك بدأوا بالشفيع الكبير وانتهت إلى عند الرملي، بعد نهاية الرملي وموت الرملي، يعني هو كأنه آخر يعني تجد فيه المصنفات والتنقيحات اللي هي فيها شغل وعمل في المسجد. بعد ذلك حواشي وشروح وغير ذلك، فختمت به يسمونها الشفيع الصغير. حفظ أيضا القرآن وصغير، وحفظ كثير من المتون ونحو وصرف، أخذ عن الشيخ محمد الشربيني. وبعد وفاة أبي أصبح هو مفتي الشافعية في مصر، ومفتي الشافعية في مصر، ثم أصبح مفتي الديار المصري، ومرجع للفتوى بلا منازع. بعضهم يقول هو من مجدد على المجدد على رأس المئة العاشرة، يعني هذا طبعا نعم على أنه يعني له ما له طبعا من التنقيحات، وطبعا له كثير. طبعا أنا ما قلنا أن ابن حجر الهيثمي له كتاب مات على له تحفة المنهاج، تحفظ المنهاج على شرح المنهاج، وهذا يعني من أعظم الكتب. وحتى يعني أصحاب أو العلماء المذهب عندنا الشيوخ يعني كانوا يقولوا بأن كتاب ابن حجر الهيتمي يعني كأنه يعني كانوا كلام ضوابط عندنا في المذهب، ضوابط وأصول، يعني ليس شرحا سردا كباقي الكتب. يعني لما تقرأ هو ليس بالهين عشان تقرأ له الكتاب هذا، يعني يحتاج إلى مدرسة قبلها، لكن هو كأنه يعني شرحي في هذا الكتاب كأنه يعطيك الأصول ويعطيك الضوابط كأنه مقارن، يعني في ليس مجرد سردا كباقي الشروحات المنهج. ذلك هو من القوة بمكان. ثم وعنده أيضا شرح المقدمة الحضرمية مسمى بمسائل التعليم. عايز إيه بس تسألك إيه؟ اسم تحفة المنهاج، تحفة المحتاج شرح المنهاج، تحفة المحتاج على شرح المنهاج أو في شرح المنهاج. ثم إمام شمس الدين الرملي كما نرجع إليه مرة أخرى أيضا له كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج، الاثنين نهاية المحتاج في شرح المنهاج وأيضا مطبوع. تحفة المحتاج تحفة لابن حجر ونهاية المحتاج للرملي والاثنين شرح للمنهاج وكتاب مطبوع من أهم الكتب. هذه من الكتب التي لابد يعني للطلاب العلم الشافعية إن هو ولو أيضا أحيانا يذكر اسم ابن رسلان، يعني يلقب هو ابن رسلان أيضا، لذلك له كتاب غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان. هو ابن رسلان هو الرملي أيضا يلقب ابن رسلان أيضا ماشي كويس. ولو شرح التحرير أيضا شرح التحرير لزكريا الأنصاري وشرح كتاب الإيضاح في مناسك الحج للنووي، لكن طبعا هذه أشهر الكتب التي اشتهر بها. الاثنين طبعا مكانتهم علمية جدا كبيرة عندنا في المذهب، وقاموا بالتنقيح في الفترة هذه يعني الذي تكلمنا عنها، لكن في فرق بين التنقيح الأول والتنقيح الثاني. يعني التنقيح الأول قالوا إن النووي لم يعاصر الرافعي. إيش الفرق بين النووي والرافعي مع ابن حجر والرملي؟ النووي ولد بعد وفاة الرافعي أصلا، فكان النووي لم يعاصر الرافعي، في حين إن ابن حجر كان معاصرا مع الرملي تعاصرا، والاثنين كانوا من مصر أيضا. فهنا هذه من الأمور فروق في التنقيح الأول في المسألة، يعني قالوا هذه. وهذه طبعا الفروقات ليش؟ إن لما إنه يعاصروا بعض ففي نوع من التواجد أو ممكن من التبادل، بخلاف النووي جاء بعد الرافعي فنقح ما كان فيه. يعني هو يعني فهمت المقصد هنا في هذه المسألة، يعني هذا في زمن الرافعي، النووي جاء في زمن عن الرافعي مختلف بعديه، لكن ابن حجر والرملي جاءوا الاثنين في زمن واحد كانوا موجودين فيه. لا، هو الفارق ان الامام النووي جهده بني على تنقيح الرفعي، يعني الامام النووي تنقيحه كان مبني على تنقيح رفعي اولا واستكمل واستدرك، لكن ابن حجر والرملي ما بني احدهم على اجتهاد الاخر، كل واحد كان ماشي في طريقه في التنقيح فقد. وهذه الفارق بين هذا عشان ايه؟ عشان قدر الامام النووي بما على التنقيح الاول ونقح، انما الاثنين لو كل واحد ماشي في طريق اجتهادهم مش بينقحوا بعض. يعني هذه لا شك ان النووي والرافعي مقدم لمكانتهم، لكن ما نشوف سؤال هذه يعني هو في ميزه بين دجد ان النووي لما نقح ايش فعل؟ شرح كتاب الرافعي اللي هو اختصر الشرح الكبير وفي روضة الطالبين، واختصر المحرر في منهاج الطالبين، فده كان تنقيح النووي للرافعي بذلك. لكن في ميزة ان التنقيح الاول ان الرافعي والنووي قبل ان ينقحوا راجعوا مصنفات فقهية لمدة ايش؟ 4 قرون. ما هو انظروا ما كانوا في قلنا في 600 وايه، فراجعوا المصنفات اللي قبلهم قد ايش؟ 4 قرون مصنفات وكتب، فنقحوا على دي الفترة. لما جه الرملي وابن حجر لا، هم أخذوا من التنقيح الأول، والتنقيح الأول خلص ب 600 حاجة و60 أو كام في موت في وفاة النووي، فهم نقحوا إيش 200 سنة أو يعني غالبهم 200 سنة تقريبا كده. ففي فرق بين تنقيح النووي والرفعي كان على تنقيح فترة زمنية كبيرة وشروحات كمان كبيرة من قبل. أما استكمال التنقيح الثاني للحجر والرملي على فترة زمنية أقل وبنوا ترجيحهم تنقيحهم على تنقيح طبعا النووي والرفعي قبل ذلك. فإن كان الكل فيه طبعا نرى يعني فيه جهد لكن ذلك يقدم طبعا تنقيح الرفعي والنووي. لكن الهيتمي والرملي هم اختصروا يعني رجعوا اجتهادات العلماء الشافعية في الفترة اللي ما بين بعد وفاة النووي إلى وفاته بخلاف ما بنى. وطبعا الهيتمي والرملي بنوا أصلا اجتهادهم على اجتهاد الرافعي والنووي إذا كان يقدم اجتهاد الرافعي والنووي عليهما أصالة يعني حتى لو حسوا الآن إن كتاب الرملي وكتاب ابن حجر الاثنين على إيش على شرح المنهاج سواء تحفة المحتاج أو نهاية محتاج الاثنين على على على منهاج الطالب هم بنوا على ذلك ايضا. لكن كما اختلف النووي مع الرافعي في الترجيحات اختلف ايضا الشمس الرملي مع الهيكلي ايضا في الترجيحات. وحتى في كتاب بعض اخرجوه خلاف الاختلاف الشيخين يقصد به ابن حجر الهيتمي والرملي على ما اختلفوا فيه في ترجيحاتهم ايضا موجوده يرجع اليه يعني بعض الشيخ علي بن احمد بن سعيد بصبرين الف كتابا بين فيه المسائل اختلف فيها قال اثبت العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي. سلام فضلك شيخ الاختلاف سيفت هو بلد بين المسائل اختلفوا فيها. طيب هذه المسائل الفتره هذه اللي فيها التنقيح كانت ليها يعني ذكر البحث في رسالته ايضا ان كانت ليها معالم ان الفتره هذه كلها كان البعد فيها في التصنيف عن المنهج الامام الاصلي امام الشافعي. طبعا لو انت نظرت لكتب العلماء المذهب في هذا الوقت وتنظر لكتب الأوائل قصاد إمام الشافعي فتجد إمام الشافعي لما تكلم في المسألة يأتيك بالكتاب بالسنة بكذا وتفصيل والأدلة. هتجد في كتب الأصحاب في الفترة هذه ما تجد هذا التأصيل بهذه الطريقة يعني ما تجد الرجوع فيه للكتاب والسنة والتفصيل في الذكر في الكتاب بل تجده أنه اختصر وأنه قد يأتيك بكلام الأصحاب أو بكلام الأقوال وينسب. فهنا في خلاف في طريقة التصنيف بين ما كان عليه إمام المذهب وبينما وصل إليه الأصحاب. طبعا تكلم بعد 800 سنة بعد ذلك وبغير ذلك بل يعني في بعض المصنفات قد ظهرت فيها العصبية المذهبية من, من, من, من العلماء من الشيوخ. فتجد في فارق بين طريقة التصنيف في زمان الإمام الشافعي ومن بعده حتى من المزني وغير ذلك وهذه الفترة التي يعني في غاوة. طبعا أتى بأمثلة يرجع فيها في الكتاب لكن هذه سمة كانت في هذه الفترة وكان فيها طبعا تحيز وتعصب للمذهب وأحيانا كان يعني شد على المذاهب الأخرى خاصة الأحناف وغير ذلك الصراع المعروف بين المذهب الشافعي والحنفي في أوقات كثيرة يعني. وأيضا على نفس الطريقة اللي مشى بها ابن حجر الهيتمي صار على نفس الطريقة الإمام الخطيب الشربيني أو الخطيب الشربيني أيضا في انه شارح طبعا كتاب ايضا له كتاب ماتع لمنهاج الطالبين اسمه حد يسمع عليك اسمه هو شرح ايش مغني المحتاج نعم. هذا كتاب مهم جدا من كتب من شرح المنهاج ايضا هو كان عبارته فيها يعني تحتاج قراءه اكثر من مره. خاطب الشربيني صح طبعا خاطب الشربيني عمل ايضا مؤلف كتاب الاقناع نعم. اللي هو في شرح متن الشفاه والتقريب طبعا لما تقراه تجد ان هذا اسهل ان احنا فيه الان اسهل على الطالب يعني زي المبتدئ انه يقرا فيه. لكن الشربيني طبعا قلت لك الاربعه هؤلاء زكريا الانصاري والشربيني وقبله طبعا الرملي والهيتمي هما يعني يركن لهم في عند المتاخرين بذلك. بتقول ان هو عمل زي الرملي هو بعد الرملي مين اللي عمل شو هو في زمنه توفي 977 لا هو مش بعد الرملي انا اسف توفي 979 977 اي عصر عصر نعم ده الرملي مات بعده كمان كده طيب نقول ان هذه الفتره اللي هي تكلمنا فيها فتره التنقيح في الثاني في بعض العلماء طبعا هو احنا ما تكلمنا عنهم ظهروا في الفتره هذه ايضا سي قبل 923 اللي هي من بعد 624 الى 1000 احنا كنا وسعنا الفتره الزمنيه دقيق العيد طبعا امام دقيق العيد وهو كان يعني مصري ايضا من مصر من منفلوط ونشأ طبعا محبا للعلم درس في القاهره وفي اسكندريه ورحل ايضا وتفقه على المذهب المالكي اولا كان مالك المذهب ثم بعد ذلك انتقل الى المذهب الشافعي اخذ عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام واخذ عنه وصار اصلا يعني ايضا من اصول المذهب اثقل المذهب جدا عندنا المذهب اصولا وفروعا وصنف في المذهبين صنف في المالكي وصنف في الشافعي ويقال ان دقيق العيد اخر بعضهم يجعلونه اخر المجتهدين المطلقين طبعا الكتاب نافع احكام الاحكام في عمده في شرح عمده الاحكام هذا كتاب يعني ما يشرحه العلماء يعني كتابه نفسه هذا ممكن تقرأ فيه طبعا تستمتع جدا لأنه هو أصل لمرتبة عظيمة جدا بعضهم قالوا هو مجتهد مطلق وآخر هو المجتهد المطلق لكن جمع طبعا أنه كان جامع المذهب المالكي بقوة والمذهب الشافعي أيضا بقوة ذلك كتابه الإحكام الأحكام في التعليق على عمدة الأحكام وشان عمدة الأحكام اللي هو الكتاب اللي كنا نشرحه اليوم كتابه فيه ضرر حقيقة لكن يعني لابد أي طالب يستفيد منه ويقرأ فيه سيتعلم منه كثيرا جدا ودقيق العيد كان زاهدا تقيا ورعا راسخ جدا في العلم حقيقة وجمع أصلا كمان أنه كان محدث وفقيه ليس مجرد فقيه فقط بعض الأصحاب في المذهب عندنا كان محدثا فقيها أيضا وكما قلت بعضهم جعلوه مجتهد مطلق بعضهم قارب الاجتهاد المطلق لكن الحق أنه ممكن يعد من المجتهدين المطلقين لمتانته في العلم وطبعا له أيضا عفوا نعم اه الكتاب تقريبا مش فاكر اسمه كان كتاب ما اسمه كان في يعني بدي اسمه كلام اهل السنه وكتاب كلام طيب ممكن كلامه يكون منضبط بس انا ما اذكره الان ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا من أئمة المذهب عندنا وتوفي مولده كان في القاهرة أيضا 773 وتفقه على الإمام سراج الدين البلقيني وأيضا ابن حجر معلوم إماما وكان فقيها وكان أيضا محدثا ويعني على صيته كان الناس تأتي إليه من أقطار الأرض يتعلمون وكان نزيها جدا عفيفا عالما يعني كان ورعا مات 825 ومات في القاهرة أيضا له مصنفات كثيرة طبعا يعني من أكثر الناس تصنيفا ابن حجر ابن حجر العسقلاني معنا نعم وصاحب فتح طبعا نشر الشروحات وبلوغ المرام وحديث الأحكام والتلخيص الحبيب مهم جدا موجود عند طلاب العلم أيضا وخرج الحديث اللي استدل بها الشافعي الرافعي في الشرح الكبير وسماه تلخيص الحبيب فكان مهم يعني في تخريج الاحاديث اللي استدل بها الرافعي وطبعا امتع ما كان شرحه على صحيح البخاري طبعا له في مساله العقيده له امور طبعا كالنووي وغيره لكن اخفه يعني هو النووي في مساله الصفات الفعليه وبعض الامور التي فيها لوثه اشعريه نقول او صح القول يعني نسال الله ان تغفر ذلك في بحر حسناته ولو ايضا طبعا شرح بلوغ المنبر او تاليف كتاب بلوغ المرام وايضا في الاحكام قلت انه اوسع من عمده الاحكام لانه لم يشترط فيه الصحيح كتاب بلوغ عمده الاحكام ثم حافظ السيوطي ايضا جلال الدين السيوطي وهو ايش؟ الامام جلال الدين السيوطي ولد في القاهره ايضا ولد في واخذ من علماء مصر والشام والحجاز واليمن، وطبعا كان مقتدا في المذهب الشافعي ايضا اصولا وفروعا، وله يعني ايضا اتقان في التفسير وعلوم القران والقران وفي الحديث ايضا، له اظن كتاب تدريب الراوي السيوطي او في الحديث ايضا. وقال انه بعد ان بلغ 40 سنه اعتزل الناس وانقطع للتصنيف فقط في منطقه على بطاقه أني تسمى روضة المقياس. ما هي روضة المقياس؟ دي الروضة اللي هي اللي عند المانيال مثلا، ممكن تكون هذه إلى أن توفي وألف فيها رسالة. تمام؟ نعم، ألف قالوا أكثر من 600 مصنف وألف في بلد رسالة أيضا. نعم، فطبعا له في مصطلح الحديث قلنا تدريب الراوي، ومختصر روضة الطالبين أيضا اختصروا شرح التنبيه للشيرازي أيضا. هذا وله كتاب مهم جدا عندنا في الأشباه والنظائر السيوطي، من أهم الكتب التي يعني أشباه والنظائر أيضا في القواعد، لذلك تجد القواعد الكتاب اللي شرحناه في القواعد الفقهية اللحجي مع حضرتكم كان أيضا لو درس في المدرسة السلطية في مكة كان هو عبارة عن مختصر من الأشباه والنظائر السيوطي، من أهم كتب القواعد يعني الفقهية كتاب الأشباه والنظائر له، أغلب ما يتكلم لابد يرجع له كتاب هذا، بعض الكتب في القواعد منها كتاب الأشباه والنظائر في السيوط يعني في القواعد الفقهية. و وكان طبعا كان متعصب جدا للشافعية وأيضا للعقيدة الأشعرية، وأيضا تجد له الكلام حقيقة فيه شدة أيضا، نسأل الله عز وجل أن يخفض علمائنا جميعا. ونختصر طبعا في ذلك، هو طبعا كان لو قلت كتابه في هذا في الأشباه والنظائر من أصول الكتب الشافعية عندنا في مسألة القواعد الفقهية. كل هذه الفترة يعني تقريبا يعني التي هي كانت في نهاية وفاة الإمام الرملي تعد هي الفترة اللي كان التنقيح الثاني اللي كان فيها نوع من الاجتهاد، وإلا بعد ذلك ممكن تعتبر بأن من بعد وفاة الإمام الرملي ويعني وإلى يعني كما يقال في إلى مثلا عن الباحث هنا جعلها من 1004 إلى 1335، هذه الفترة يعني ما ليس فيها يعني اجتهاد، وممكن من بعد كده إلى الآن يعني، لكن هو يتكلم هو اعتبرها لغاية بنهاية وفاة العلوي السقاف الشيخ علوي السقاف، اعتبر هذه الفترة الزمنية، وهذه الفترة كلها كانت عبارة عن شروحات، عبارة عن حواشي، انتشرت بقى الحواشي بكثرة، حواشي والشروحات والمختصرات اللي فيها بعضها إخلال حقيقة، وفي بعضها كان فيها فوائد، لكن يأتي شروحات على شروحات على اختصارات على حواشي إلى ذلك. فهذا يعني طبعا هذا كله بقى ظهر بعد التنقيح الأول والثاني، ما في بعد كده شيء تم يعني في الجهد في المذهب. وطبعا هذا كان سبب ان العهد العثماني كله كان فيه نوع من تغليب المذهب الحنفي كمان، فانشغل بقى علماء الشافعيه بما هو موجود عندهم من من من شروحات سابقه او يعني من تنقيحات وكتب، وكان اكثر ما يفعل هو بس مساله اللي ايش حواشي، يعني ما فيش شرح مختصر وحواشي، مختصرات وحواشي. وطبعا اكثر انا مش يعني هنسمي بس بعض الاسماء العلماء وترجعوا ليها، الامام شهاب الدين ابو العباس القديوبي هذا ايضا كان في هذه المرحله، نور الدين ابن علي او ضياء ابن علي الشبرمالسي هذا ايضا هذا يرجع لمصر في الغربيه، وايضا ثاني كان قليوب في مصر، العلامه محمد بن سليمان الكردي هذا ايضا ولد في دمشق وهاجر، كل هذه في الفتره التي نتكلم عنها، ابو داود سليمان بن عمر العجيلي المصري معروف بالجمل، العلامه عبد الله بن حجازي بن ابراهيم الشرقاوي المصري، سليمان بن محمد بن عمر ايضا، وكل هؤلاء اصلا نجلهم حواشي، باجوري على ابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري المصري هذا تاخرين كل هؤلاء يعني تولى مشيئه الازهر، كان شيخ الازهر الباجوري هذا كان شيخ الازهر في 263 من ولدة الباجور، وله حواشي شرح بقى حواشي على شرح ابن القاسم في المذهب الشافعي، شرح وطبعا له شرح الجوهره عندهم في التوحيد وذلك. نعم ايضا وهؤلاء والفساري جوهره التوحيد اصلا عندهم، والعلامه ابو بكر ايضا عثمان بن شطر حاشية نعم نعم أحسنت أيضا له أيضا. والعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المسلم حسيني المصري المسمى بأحمد بيك حسيني أيضا، كل هؤلاء كانوا علماء للمذهب في هذه الفترة. أخيرهم ما العلوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف المكي، هذا يعني ختم به هو الفترة هذه، كانوا آخر العلماء. أيضا كان في ولد في مكة ودرس في اليمن، ثم كان إمام في أو كان يدرس في المسجد الحرام، وكان يدرس في المسجد الشافعي، وكان إماما في المسجد أيضا وفروع فقه. رجع من اليمن إلى مكة وبقي فيها يدرس يعني حتى توفي، وله مصنفات في ذلك. ثم هذا الوقت هذا اللي هو من 1400-1335 أكثر شيء فيه هو الحواشي، يعني هو عصر الذهبي كما يقال لتصنيف الحواشي والمختصرات. وطبعا ممكن ترجعوا حواشي كثيرة جدا على كثير من الشروحات. يعني هذا كان يعني على كده انتهينا من طبعا هو فيها سمات لأنه أصبح فيه عدم تواصل بين العلماء الشافعية في المذاهب في البلاد الإسلامية، يعني في ضعف تواصل، تقطع، ما كانش فيه خلاص تواصل كما موجود من قبل ذلك أيضا. وقلنا هذه ترجع لمسألة بقى بعد كده طبعا انحصار الدولة العثمانية وتقسيم البلدان، وأصبح فيه دول فبقاش فيه الخلافة الموجودة والتقسيم هذا والتقطع، فأدى ذلك أيضا إلى يعني عدم التواصل بقى والاجتماع للعلماء ولغير ذلك حتى في المذهب وغير المذهب المذاهب الأخرى أيضا أدى ذلك. كان في طبعا تقليد جدا محض، هذه من سمات هذه المنطقة، تقليد حتى هذا من أكثر سمات المنطقة الفترة فيها التقليد، يعني تقليد كانوا التقليد أعمى، حتى أنهم يعني كانوا شرح على شرح، اختصار على اختصار فقط، وممكن تلاقي كله يعني اختصارات كثيرة متكررة وممكن فيها نفس الخطأ أو فيها نفس الضعف في نقل المذهب أو في قول المذهب إلى غير ذلك. ولكن ما زال في هذه الفترة مع أن الدولة العثمانية كانت هي المسيطرة وكان المذهب الحنفي، لكن ظل علماء الشافعية في الأزهر هم المسيطرين على الأزهر، يعني ظل علماء الشافعية في الأزهر هم المسيطرين على الأزهر وأيضا يدرسون فيه إلى غير ذلك. لكن طبعا لم تكن المدارس الشافعية كما كان يعني قوة المدارس الحنفية في عهد الدولة العثمانية أو الإيش أو المسألة العثمانية، لكن بقيت المشيخة تحت الأزهر في يد الشافعية عهد 150 سنة في يد الشافعية لذلك. وأيضا كان هناك علماء للشافعية في الحرمين، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا كان يدرس منهم على السقاف وغير ذلك، أيضا كانوا يدرسون في ذلك. والبرزنجي أيضا البرزنجي كان أيضا موجود، والكردي أيضا، ومحمد شطر الدمياطي نزلوا مكة، والثقاف كل هؤلاء أيضا ظلوا في بلاد الحرمين يدرسون الشافعي. حصل تراجع أيضا في هذه الفترة في مذهب في التصنيف وصول الفقه كما حدث تراجع في كل شيء يعني في هذه المصنفات. نقف يعني هذا نكتفي بهذا القدر في مسألة التاريخي للمسألة المذهب، وإن شاء الله بعد ذلك نتكلم بقى عن الأقوال في المذهب المصطلحات يعني في المذهب. مصطلحات المذهب نجعلها إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعني هذا عليكم فيها إفادة أكثر، وأنتم أردتم بقى ترجعوا تقرأوا في الرسالة أكثر من ذلك. أزيكم مبين وسبحانه الله الحمدي شلة تستغفر قاتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.